بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في دراسة كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 45 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. نعم، هذا هو الصحابي الجليل أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين للإسلام، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة كلهم من قريش، وكلهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. وسعيد بن زيد هو من بني عدي، وهو ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. سعيد بن زيد يكنى بأبي الأعور، وقيل بأبي ثور. أسلم قديما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، ودار الأرقم هي الدار التي كان يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه سرا لما كانوا يختفون من قريش في بداية الأمر. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، ما خلا بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وطلحة ابن عبيد الله لتقصي أخبار قريش لما خرج أبو سفيان في العير إلى الشام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصي أخبار العير وسير أبي سفيان. وقد تقدم في سيرة طلحة رضي الله عنه أن طلحة وسعيد بن زيد خرجا لهذه المهمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع إلا بعد أن بدأت موقعة بدر. ولهذا على الصحيح أنه لم يحضر ولم يشهد موقعة بدر. وذكر البخاري رحمه الله أنه شهد بدرا، والصحيح أنه لم يشهدها، ولكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له ولطلحة بسهمين، كل منهما له سهم. وقال سعيد بن زيد رضي الله عنه: وأجري، قال وأجرك، يعني هذا سهمه في الغنائم، وسأل عن الأجر، وهذا دليل على حرص الصحابة على الخير وعلى الأجر، قال وأجرك، لأنه خرج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أحد العشر المبشرين في الجنة كما روى هذا سعيد بن زيد نفسه. سيأتي القصة التي روى فيها هذا الحديث. لم يكن سعيد بن زيد من أهل الشورى. عمر رضي الله عنه أوصى بستة من الصحابة، قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولم يذكر فيهم سعيد بن زيد، وكل هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة. قال العلماء: بل جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لم يدخل سعيد بن زيد لقرابته من عمر. قال ابن كثير رحمه الله: فخشي أن يحاب من أجل قرابته من عمر، فعمر هو أمير المؤمنين، فخشي عمر أن يحاب من أجل قرابته فيقال أولى بالخلافة، أقرب الناس لعمر. وسعيد بن زيد هو صهر عمر، تزوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهي فاطمة بنت الخطاب. وكان سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب سبب في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، كما جاء في القصة المعروفة أن عمر خرج يشتد على بعض من أسلم من قريش، فقال له بعضهم: إنك تشدد على الناس وقد أسلمت أختك فاطمة وزوجها. فتعجب عمر من هذا، فذهب وانطلق إلى بيت سعيد بن زيد وسأل عن هذا الأمر، ووجدهما يقرآن شيئا من القرآن في صحيفة من بداية سورة طه. فضرب عمر رضي الله عنه سعيد بن زيد ضربا مبرحا، فأرادت أخته أن تمنعه فلطمها فشجها، ثم غضبت فاطمة رضي الله عنها وأعلنت إسلامها أمام أخيها، فراجعها في ذلك ورأى هذه الصحيفة من القرآن، فقال لها: أعطني هذه الصحيفة. قالت: لا تمسها حتى تتوضأ، فإن هذا كتاب الله. فتوضأ، ثم ما أن قرأ هذه الآيات من بداية سورة طه حتى وقر الإسلام في قلبه، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه في دار الأرقم. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، وكان الصحابة يخشوا من عمر لشدته، فظنوا أنه جاء لينازع في الإسلام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوه عليه، فأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد بن زيد رضي الله عنه سبب في إسلام عمر، كذلك أخته فاطمة، كما جاء في هذه الحادثة التي رواها المؤرخون وذكرها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. قال رحمه الله: أمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب، أسلم قديما ولم يشهد بدرا. أمه أم سعيد بن زيد يا فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد من بني مليح من خزاعة، وكانت صاحبة شرف ونسب، وبيت سعيد بن زيد بيت شرف وفضل كما سيأتي، وهو ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر هو ابن الخطاب، والخطاب هو أخو عمر جد سعيد بن زيد، فهو من أقرب الناس لعمر رضي الله عنهما. ثم إن عمر بعد ذلك تزوج أخت سعيد بن زيد عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. زوج أخته أم جميل وهي فاطمة كما تقدم، أم جميل وهي فاطمة بنت الخطاب، أسلم قبل عمر كما تقدم ولم يشهد بدرا، هذا على الصحيح، وكما تقدم أنه خرج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقصي أخبار قريش فلم يشهد بدرا، لكن هو في عداد من شهدها. نعم. قال رحمه الله: وله من الولد عبد الله وكان شاعرا. وقال الزبير بن بكار: وولده قليل وليس بالمدينة منهم. له من الولد عبد الرحمن الأكبر وكان شاعرا، وذكر الزبير بن بكار أن ولده قليل وليس بالمدينة منهم أحد، وذكر أبو الفرج بن الجوزي أن سعيد بن زيد له أولاد كثر وأن أكثرهم كان في الكوفة، فذكر عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأصغر وعبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وعمر الأكبر وعمر الأصغر وإبراهيم الأكبر وإبراهيم الأصغر. يلاحظ أن الصحابة، وهذا تقدم في سيرة أبي بكر وعمر وسائر الصحابة الذين ترجم لهم، أنهم قد يسمون باسم واحد اثنين من الأبناء الأكبر والأصغر، وأم الحسن الكبرى وأم الحسن الصغرى وأم زيد الكبرى وأم زيد الصغرى وأم حبيب الكبرى وأم حبيب الصغرى وطلحة والأسود ومحمد وخالد وزيد وعاتكة وعائشة وحفصة وزينب وأم سلمة، فكان مكثرا من الولد رحمه الله، ثم استقر بعد ذلك في المدينة ومات بها. نعم. قال رحمه الله: وتوفي سعيد بن زيد سنة 51 وسنه 74 سنة. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه سنة 51، وعلى الصحيح أن وفاته كانت في المدينة، وقد أنزله في قبره عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، وصلى عليه عبد الله بن عمر. وكان سعيد بن زيد قد رجع إلى المدينة بعد أن خرج إلى العراق، وكان أكثر ولده في الكوفة، ثم استقر في المدينة، وسيرته فيها شبه من سيرة سعد بن أبي وقاص، فإن كل منهما استقر المدينة واعتزل الفتنة والقتال الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا. سعيد بن زيد من بيت شرف وفضل، ووالده زيد بن عمر بن نفيل، وله قصة عجيبة تدل على عظم عقله ونضجه. فزيد بن عمر بن نفيل خرج في الجاهلية مع ورقة بن نوفل، قال المؤرخون يطلبان الدين، يعني يبحثان عن الدين الصحيح. أما ورقة بن نوفل فخرج إلى الشام فتنصر، وأما زيد بن عمر بن نفيل فخرج إلى الشام ولقي أحد الرهبان من رهبان النصارى، فسأله عن الدين وقال: أخبرني عن دينكم لعلي أتبعه. فقال له هذا الراهب: إنك لن تدخل في ديننا حتى تنال حظك من غضب الله. قال: والله ما خرجت إلا في مرضاة الله. ثم ذهب إلى راهب آخر وقال له ما قال الأول. قال له: لن تنال، لن تبلغ ديننا حتى تنال حظك من لعنة الله. قال: والله ما خرجت إلا في مرضاة الله. وجاء في بعض الروايات أن زيد بن عمرو بن نفيل قال للراهب: دلني على دين آخر. قال: إن الدين الذي تسأل عنه أنه ليس هو في الأرض الآن. قال: وما هو؟ قال: هذا دين إبراهيم، ولم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. في بعض الروايات أيضا أن أحد الرهبان قال له: من أي أرض أنت؟ قال: من مكة. قال: إنه سيخرج في أرضك رجل على دين إبراهيم. فخرج زيد بن عمرو بن نفيل من عند الراهب الثاني ورفع يديه وقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. جاء في بعض الروايات أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه قد بلغك من أمر زيد ما بلغك، فهل أستغفر له؟ قال: نعم، وإنه سيبعث أمة وحده يوم القيامة. وهذا دليل على إسلام زيد بن عمرو بن نفيل. قال المؤرخون: ثلاثة دخلوا في الإسلام قبل البعثة: زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ذر، وسلمان الفارسي. فإن العرب كانوا يسمعون عن دين إبراهيم، فدخل هؤلاء في دين إبراهيم. وجاء في سيرة زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتكئ على الكعبة ويقول لقريش: ما بقي أحد على دين إبراهيم إلا أنا. قال المؤرخون: وكان يحيي الموءودة، فكان العرب يئدون البنات، فإذا سمع عن رجل يريد أن يقتل ابنته طلبها منه وقال: أنا أتكفل بنفقتها، فينفق عليها حتى تكبر، فإذا بلغت دفعها إلى أبيها وخيره بين أن يأخذها أو أن يعيدها إليه حتى تتزوج. فكان زيد بن عمرو بن نفيل على هذا العقل والحكمة، والصحيح أنه كان على دين إبراهيم. أيضا من بيت زيد سعيد بن زيد أخته عاتكة، وهي زوجة عمر بن الخطاب. وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة كان يضرب بها المثل في الجمال في قريش، وكانت أديبة شاعرة فاضلة كريمة ومحببة للرجال. تزوجها عبد الله بن أبي بكر وكان محبا لها، وكان يتغنى بها وينظم القصائد فيها في شرفها في نسبها في عقلها وفي جمالها، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رأى أن هذه المرأة شغلت ابنه عن الجهاد، وقيل أنه تخلف مرة عن الصلاة، فأمره أبوه أن يطلقها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أطع أباك، فطلقها. ثم أخذ ينشد الأشعار فيها، فمر به أبوه وهو ينشد بعض الأبيات في عاتكة، فرق له فأمره أن يراجعها، فبقيت عنده حتى قتل. ثم تزوجها بعده عمر بن الخطاب، فبقيت عنده حتى قتل. وكانت قد رثت عبد الله بن أبي بكر ثم لما قتل عمر رثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تزوجها الزبير بن العوام بعد مقتل عمر في سنة 23، وبقيت عنده حتى قتل الزبير في موقعة الجمل. ورثت الزبير وذمت ابن جرموز قاتل الزبير، ثم تقدم لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: يا ابن عم رسول الله، والله إني لأظن بك على القتل. وكانت تقول: لو تزوجني أهل الأرض لقتلوا جميعا، لأنها تزوجها ثلاثة فقتلوا. ويقال أنه تقدم لها جمع من كبار الصحابة فأبت أن تتزوج بعد ذلك. عاتكة لها قصة عجيبة طريفة، لما كانت زوجة للزبير رضي الله عنهما، كانت مرأة صالحة وتخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في الجماعة، وكان الزبير شديد الغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد لأصحابه أن لا يمنعوا إماء الله بيوت الله، فالصحابة أهل امتثال لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فكره أن يمنعها، فأراد أن يحتال لذلك، فتربص لها في مكان مظلم في الطريق، فلما مرت غمزها في جسدها، فرجعت إلى البيت ولم تخرج بعد ذلك للمسجد. فقال لها الزبير: ما لك لا تخرجين إلى المسجد؟ قالت: قد فسد الناس يا أبا عبد الله. قال: ما الذي حصل؟ فأخبرته الخبر، فقال: أنا والله الذي فعلت ذلك. قالت: غيرك يستطيع أن يفعل ما فعلت. فلم تخرج بعد ذلك إلى المسجد، وهذا دليل على عقلها وعلى نضجها، ولعلها عرفت من زوجها أنه لا يريد أن تخرج إلى المسجد فامتنعت بعد ذلك. أما سعيد بن زيد فهو الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي روى هذا الحديث، وروايته لهذا الحديث في قصة معروفة في الكوفة. جاء سعيد بن زيد ودخل المسجد وكان فيه المغيرة بن شعبة، وجاء رجل قيل أنه يسب، فقال سعيد بن زيد للمغيرة بن شعبة: يسب من؟ قالوا: يسب علي رضي الله عنه. فغضب سعيد بن زيد وقال للمغيرة: أيسب أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ ولا تنكر، والله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: عشرة في الجنة، وذكر العشرة. ولما بلغ اسمه قال: ولو شئت لأخبرتكم بالتاسع من المسلمين. قال الراوي: فضج المسجد وقالوا: يا صاحب رسول الله، من هو التاسع؟ قال: سعيد بن زيد. فهذا من انتصار سعيد بن زيد رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سعد بن أبي وقاص كان ينكر الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في سيرته، ولهذا فيه شبه من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. وسعد بن أبي وقاص هو الذي وراه في قبره رضي الله عنهما. هذه سيرة عطرة لصحابي جليل وهو سعيد بن زيد بن عمر بن النفيل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وجزاه الله عنا، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وجزاهم الله عنا خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.